محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة مع الدرس رقم 51، وقد بدأنا في سنن الصلاة بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من أركان الصلاة. بدأنا في سنن الصلاة، طبعا تكلمنا عن رفع اليدين، وقلنا إن رفع اليدين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط. يستحب لك أن ترفع يديك مع كل تكبير. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل رفع وخفض، حتى ما بين السجدتين كمان ورد عن النبي، يعني لما كان يسجد ويقعد كان يرفع يديه، يقول الله أكبر ويرفع يديه أحيانا كما قال بعض العلماء، أحيانا كما قال بعض العلماء. بعد كده قلنا من سنن الصلاة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق فوق الصدر، لا فوق قوي ولا تحت قوي، لا تخليها على بطنك ولا تخنق نفسك تبقى على رقبتك، إنما في بداية الصدر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة اللي وقفنا عندها في الدرس اللي فات دعاء الاستفتاح قبل ما تدخل في الصلاة، قبل ما تدخل في القراءة بعد ما تكبر مباشرة وتدخل في الصلاة، وقبل ما تبدأ في الفاتحة يستحب لك أن تقول دعاء دعاء الاستفتاح بعد ما تكبر مباشرة وقبل ما تبدأ في الفاتحة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة أو أذكار كثيرة، اختر منها ما تيسر لك، يعني انت وانت في الصلاة وخاصة في الفريضة مش هتقدر تقول كل الأذكار الوريدة عن النبي، فانت بتختار منها اللي ربنا يعينك عليه واللي سهل عليك. قيام الليل بقى قول زي ما انت عاوز، منها بقى على سبيل المثال يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني ساعة ما يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة اللي هي تكبيرة تكبيرة الإحرام يسكت كده. أبو هريرة بيقول كان بيسكت سكتة كده، فقلت يا رسول الله، شوف الناس بقى اللي عندهم عندهم حرص على الخير، احنا دلوقتي لو الامام ما دخلش في القرايه على طول ولحم القرايه بالتكبير يتخانقوا معاه، ايه يا عم هو انت هتذنبنا وراك، انت هتنقطنا وانت هتجيب لنا نقط، هي ناقصه هو انت والولي علينا، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعمل بقى موال كبير قوي ويتخانق. انما اللي عايز طب ما تساله، لما تقول للامام يا عم الشيخ انت ما بتدخلش في القراءة على طول ليه؟ زي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أنت بتقول إيه؟ سكت ليه؟ ما تعرفنا إن كنت بتقول حاجة، علمنا. فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. طبعا ده سهل اهو، سهل خالص اهو. ساعة ما تدخل في الصلاة قول الدعاء دي، ماشي يا اخوانا؟ تاني: وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ده كلام من سيدنا النبي محمد. فأنت، أنا مش بقول لك، مش بقرأ لك ده كله عشان إن أنت هتقول كله، أنت هتقول اللي إيه؟ اللي تيسر لك. الدعاء الأولاني سهل خالص: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وفي ناس متعودة على: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الكل بيجي هنا ويقف، لأن اللي باقي عايز إيه؟ عايز حفظ. ده ذكر تاني. فيه ذكر ثالث اختاره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو بتوقيف من النبي، أي أنه تعلمه من رسول الله، فكان يقوله على المنبر ويعلمه للناس على المنبر، واختاره الإمام أحمد، وهو مختصر وسهل جدا برضه. عن عمر أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، بمعنى كثرت بركته، كثرت بركات اسمك سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك، وتعالى جدك، بمعنى ايه؟ على جلالك وعظمتك. وتعالى جدك ولا إله غيرك. وطبعا يا اخواني كان سيدنا عمر يستفتح به في مقام النبي ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسن. يعني الإمام أحمد بيقول إيه؟ أنا أختار ما كان يقوله إيه؟ عمر. لكن بيقول ما بلزمش الناس، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي كان حسنا. يعني إيه؟ قل ما تيسر لك. قل إيه؟ قل ما تيسر لك. تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، تقول وجهت وجهي، تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قل ما تيسر لك، فالأمر واسع، زي التشهدات وزي صيغ الصلاة على النبي محمد وزي استفتاح الصلاة، هذا من اختلاف التنوع الذي فيه إيه؟ تيسير على الناس. رقم 4، أنا هقرأ لحضراتكم كله عشان حتى إيه؟ يعني نستفيد من سماع كلام النبي، حتى لو الواحد ما حفظوش بالتأكيد هنستفيد من سماع هذا الكلام. وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله قيام الليل. بيقول أنا سألت السيدة عائشة، قلت له بأي شيء كان يستفتح رسول الله قيام الليل. قيام إيه؟ يعني لما تيجي تصلي بالليل وربنا يفتح عليك يعني، وتقوم تصلي بالليل برضك قول دعاء الاستفتاح قبل ما تدخل على الفاتحة، قل دعاء الإيه؟ الاستفتاح. سنة، سنة عن النبي، وكان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول كان يداوم عليه. في الفرض والنافل، في الفرض وقيام الليل. خرج من هدومه، من ذنوبه. صلى على الحبيب، انا بحسب خرج من هدومه. خرج من ذنوبه، مظبوط كده، الله يفتح عليه. انا بحسب يعني انت عايز تخرج من هدومك ولا حاجه. الدعاء الاستفتاح يا اخواني، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، دعاء الاستفتاح يكون في الفريضة وفي قيام الليل. في الفريضة وفي ايه اللي ورد عن النبي؟ في الفريضة وفي قيام الليل. اما النوافل اللي السنن لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح فيها، انما الذي ورد في الفريضة وفي إيه؟ وفي قيام الليل. أهو. وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله قيام الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر، كان إذا قام كبر 10، يعني ساعة ما يدخل في الصلاة يقول الله أكبر 10 مرات، كبر 10 وحمد الله 10 ويقول الحمد لله 10 مرات، وسبح الله 10 يقول سبحان الله 10 مرات، وهلل 10 يعني يقول لا إله إلا الله 10 مرات، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة 10 مرات في افتتاح ايه الصلاة من قيام الليل، من قيام الليل. واستغفر 10، يعني قال استغفر الله يرحمك الله، قال استغفر الله 10، وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. ده النوع الرابع. كلام ده بقى يتقال لو انت هتقيم الليل او في قيام رمضان، لو ما بتقومش على رمضان تقول دي، ولو بتقوم على مدار السنة قل هذا قبل ما تدخل في الفاتحة، قبل ما تبدأ في قراءة الفاتحة قل سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، ولا إله إلا الله 10 مرات، واستغفر الله العظيم 10 مرات. رقم 5. وعن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله يفتتح صلاته إذا قام من الليل، إذا قام إيه؟ من الليل. قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل، يقول إيه؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني بيقول له يا رب اهدني فيما اختلف الناس فيه، لأن الناس إذا اختلفوا وخاصة العلماء فإن الإنسان يتحير. ما تصلي على الحبيب، يعني أنت لما تلاقي عالم بيقول لك ده حلال وعالم ده بيقول لك حرام وده بيقول لا ده غلطان وده بيقول لا ده غلطان، انت تعمل ايه؟ انت بتحتار. احنا احتارنا، ايه الصح؟ مين اللي على الحق؟ مين اللي بيقول الكلمة اللي ترضي الله؟ فانت بتبقى محتار. من يهديك؟ من يرشدك؟ من يوفقك؟ الله سبحانه وتعالى. تعمل ايه بقى انت؟ تقول له يا رب أنا محتار، اهديني أرشدني عرفني الطريق. سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول يا دليل الحائرين، بينادى على ربنا ويقول يا إيه؟ يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين. فأنت برضك تقول يا دليل الحائرين أرشدنا إلى الطريق المستقيم، زي ما أنت بتقرأ في الفاتحة دايما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. والله يقول في الحديث القدسي فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأنت اطلب من ربنا الهداية. وخلي بالكوا حضرات بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله العظيم، والله لو أن الله اطلع على قلبك ووجد قلبك صادقا في طلب الحق فسوف يرشدك الله إليه. طب نظف بس قلبك كده وأخلص في طلب الحق، وانت مش هتتحير، الشيخ ده بيقول لك والشيخ ده بيقول لك والشيخ ده بيقول لك، انت بقى هتسمع كلام ده وتسمع كلام ده. اهم حاجه قلبك يكون ايه؟ سليم، قلبك يكون نظيف، اهم حاجه قلبك يكون طالب للحق. لان في ناس قلوبها مريضه، في ناس قلوبها المرض اللي فيها بيخليها عاوزه فتوى على المزاج، فانت مش معقول هتبقى طالب فتوى على المزاج وربنا هيوفقك. لا، ده بيبقى عارف الحق، المريض بيبقى عارف الحق ويروح للشيخ اللي يقوله الباطل، يقول لك لا سيبك من الشيخ ده، لحسن الشيخ ده جد شوي، واخدها جد قوي، فروح للشيخ التاني اللي هو بزمتين وزميته أستك، فنروح ندور على رخصة عنده كده. فهو بيبقى رايح وعارف ان الشيخ ده بيفتيه بالباطل، يقول لك والله انا عارف انه شيخ نصاب، بس احنا محتاجين النصابين احيانا، يعني ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اذا لو قلبك سليم ربنا هيوفقك وهيهديك ويرشدك إلى الطريق المستقيم. طيب، النوع السادس. وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع: الله أكبر كبيرا ثلاث مرات. كان بيقول إيه؟ الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا ثلاث مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. قلت يا رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال فأما همزه فالموتة التي تأخذ بني آدم، اللي هو الصرع، يعني الصرع الذي يكون من الشيطان. وأما نفخه الكبر، نفخ الشيطان هو ايه؟ الكبر. ولذلك يقول لك ايه؟ فلان منفوخ. فعلا فيه ناس بتبقى ماشية منفوخة، انتوا عارفين مين اللي نفخه؟ الشيطان. يعني تقول له يا منفوخ انت منفوخ من الشيطان، الشيطان نفخك انت يا ابني، فضلك لو واحد شكك بإبره هتفرقع من الكبر اللي جواك. فمين اللي نفخه؟ الشيطان. لأن الإنسان بفطرته وطبيعته لو علم حقيقة نفسه فإنه والله لا يتكبر أبدا. أنا بسأل سؤال، الإنسان يتكبر ليه؟ حد يقنعني. عشان منصب؟ طب ما المنصب هيزول. عشان مال؟ ما المال هيزول. ده انت نفسك هتموت وتدخل الفرن اللي هو القبر التراب، يبقى انت هتتنفخ على ايه؟ الشهادة ما هي ماشي. الكرسي ماشي، المنصب ماشي، الفدادين هتسيبه. ولقد جئتمونا ايه؟ فرادى. فرادى كما خلقناكم اول مره، يعني زي ما نزلت من بطن امك. شوف انت نزلت من بطن امك عامل ايه، يعني بالمعنى اللي بنقول بلبوس، برضك هتقابل ربنا بلبوس عريانا، مفيش اي حاجه عليك، ولا حته قماش ولا الكفن ولا الكفن. مش هتيجي يوم القيامه كده بقى وانت شادد العبايه الحمراء ولا لابس الحته اللي على الحب ولا طاقيه جميله ولا اي حاجه، زي ما ولدتك امك واقف قدام الملك كده، واقف قدام الملك زي ما ولدتك امك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل اللي انت خدته، لا الرئيس بتنو رئيس، ولا الوزير هيتنو وزير، ولا الملك هيتنو ملك، الا ملك الملوك اللي ايه؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. كل شيء هالك الا وجهه. فانت يعني لما ربنا يمن عليك ويديك منصب ولا كرسي، ما تفكرش ان الكرسي عشان طري انه هيدوم، لا، هيجي لك يوم تتزحلق من عليه، تتزحلق بقى، تتشال منه، يتسحب منك، او تموت. حتى لو تنوا معاك طول العمر وانت هتخلد، كل من عليها فان. فانت تواضع لربك، تواضع زي المتواضعين. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه، شوف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، شوف سيدنا عمر اللي كان ملك الدنيا كلها، ها، كان بينام وحط دماغه على التراب، يعمل كوم كده من الرمل او التراب ويحط دماغه عليه. هو خليفه، وهو خليفه، ماشي يا اخواني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد، برضك في قيام الليل، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا النبي، لأن الرسول مأمور بأن يشهد أن محمدا رسول الله، يعني سيدنا النبي لابد أن يشهد أنه إيه؟ ده هو مكلف بكده، مكلف أمر من الله سبحانه وتعالى. فبيقول إيه؟ ومحمد إيه؟ حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم. كم نوع كده؟ سبعهم. وردوا عن مين؟ عن الحبيب محمد. فقل منهم ما تيسر، يعني في ختام الفريضة، في افتتاح الفريضة انت مش هيبقى قدامك مجال، انت هتقول ذكر او اتنين، اللي هو الاولاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي، او التاني وجهت وجهي، او التالت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. والباقي بقى في قيام الليل. ولو انت بتصلي الفرض لوحدك وعاوز تزود تقولهم كلهم السبعة، تقول اتنين، تقول تلاتة، قول، ما انت لوحدك. ما دمت تصلي لنفسك فقل ما شئت. قول مليون مرة، مئة مرة بس، قول مليون. طول ما انت بتقول وانت بتاخد حسنات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب ننتقل إلى السنة الرابعة من سنن الصلاة بعد الفاتحة، بعد دعاء الاستفتاح على طول بتقول ايه؟ بعد دعاء الاستفتاح ساعة ما تيجي تدخل على الفاتحة تبدأ بايه؟ لا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. يبقى قبل ما تبدأ في الفاتحة تقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الاستعاذة، صح ولا ما بتقولوهاش؟ الاستعاذة. لا نقول بقى كلنا لا، هو دعاء الأول التكبير، تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك بعد تكبيرة الإحرام بعد أول شيء الرفع، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك الاستعاذة. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك، تقول إيه؟ في سرك، إماما أو مأموما أو منفردا. إماما، لو انت امام هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك، مأموم هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك، منفرد هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك. هتقولهم فين بقى؟ لا احنا صلى على النبي، احنا عاوزين لما ندعو ربنا نحاول ان احنا نلتزم بالالفاظ التي وردت، يعني كون ان احنا نقول اللهم بحق لا اله الا الله او بحق النبي، اولا ليس لاحد حق عند الله، ليس لاحد ايه؟ حق عند الله سبحانه وتعالى. مين اللي له حق عند ربنا؟ محدش له حق عند ربنا. كل ما يعطيه الله لعباده فهو فضل وليس حقا، ليس حقا. فاحنا لا نريد أن نعتدي في الدعاء، إنما الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى أنت لما تيجي تدعو اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، بدل ما تقول إيه؟ بحق لا إله إلا الله، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بحق النبي محمد، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنما أسألك يا ربي بإيه؟ باسمك الأعظم، أسألك بأنك أنت الواحد الأحد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وهكذا. يبقى نشوف النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم ونقول مثل. الاستعاذة يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي بالاستعاذة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث نافع بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. طيب، في سؤال هنا يا أخواني بعد ما تصلوا على الحبيب، سؤال طرحه الفقهاء: هل نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة قبل أن نقرأ الفاتحة؟ كل ركعة قبل ما نقرأ الفاتحة نكرر الاستعاذة، أم نقولها مرة واحدة؟ من العلماء من قال إنها مرة واحدة تكفي، واستدل بحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم، وهذا ما مال إليه ابن القيم. والإمام الشوكاني قال: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. يعني بعض العلماء قال إيه؟ أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة واحدة، ولكن هذه الأحاديث التي استدل بها أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، من الممكن أن تؤول. بعض العلماء، البعض الآخر قال: يستحب أن نستعيذ بالله في كل ركعة، لأن الله يقول: فإذا قرأت الإيه؟ القرآن فاستعذ بالله. فأنا كل ركعة هقوم أقرأ الفاتحة، والفاتحة قرآن، بل هي أم القرآن، إذن فيبقى دخل تحت عموم قول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. يبقى البعض قال نقولها مرة واحدة، والبعض قال نقولها في كل إيه؟ نقولها في كل ركعة. واستدلوا بعموم قول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والخلاف في المسألة واسع والأمر يسير، فمن لم يقلها إلا مرة واحدة فله وجهة، ومن قال في كل مرة فله عموم الآية، والحديث صحيح غير صريح، فيجوز ويصح أن نستدل بعموم الآية، والله أعلى وأعلم. السنة رقم 4. السنة الخامسة من سنن الصلاة التأمين، اللي هو قولك، اللي هي قولك خلف الإمام إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكلنا بنقول إيه؟ آمين. إماما الإمام بيقول، والمأموم بيقول، والمنفرد لو بيصلي لوحده بيقول آمين. التأمين يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في السرية. الصلاة السرية بنقول في سرنا، الإمام بيقول في سره، لو بنصلي الظهر أو العصر الإمام بيقول آمين في سره، والمأموم بيقول آمين في سره، والمنفرد بيقول آمين في سره. عليكم السلام. فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعد السلام: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا، وروى النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وفي البخاري قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، يعني في الصلاة الجهرية كان المسجد يرتفع فيه الصوت بكلمة إيه؟ بكلمة آمين. وطبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يحسدوننا على قولنا خلف الإمام إيه؟ على قولنا خلف الإمام آمين. اليهود يحسدوننا على هذه الكلمة. تفضل. يقرأ الفاتحة من غير ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا ذكرت قبل كده إن في ثلاث مذاهب في بسم الله الرحمن الرحيم، في ثلاث مذاهب في بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن هي آية من الفاتحة. الإمام أحمد قال هي آية مستقلة مش من الفاتحة. الإمام أحمد مذهبه إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وإن الفاتحة سبع آيات غير بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية مستقلة للفصل بين الصور، إلا أنها جزء من آية في سورة النمل معروف بالإجماع. الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم لا هي آية من الفاتحة ولا آية من القرآن كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم فيها ثلاث مذاهب. حتى لو اعتبرنا أنها آية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، فقد كان يفتتح القراءة، يبدأ الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فعلى العموم المسألة بسيطة، لو وجدنا إماما جهر ببسم الله الرحمن الرحيم له مذهب معتمد ومعهم أدلة والخلاف سائغ، ولو وجدنا إماما يسر ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا مذهب معتمد وله أدلته والخلاف سائغ في المسألة. واضح يا إخواني؟ يعني عايزين نوسع صدورنا في مثل هذه المسائل. دخل واحد يصلي وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ما تعملش مشكلة، دخل واحد تاني وقال بسم الله الرحمن الرحيم في سره وبدأ وجهر بالحمد لله رب العالمين ما تعملش مشكلة. هذا وارد وهذا وارد عن السلف. ما قالهاش خالص؟ يا إيه اللي عرفك ما تصلي على الحبيب؟ أولا السؤال الأول هنقول إيه اللي عرفك إنه ما قالهاش؟ ثانيا حتى لو ما قالهاش فاحنا قلنا ان مذهب الجمهور انها ليست آية من الفاتحة. ما تصلي على الحبيب. مذهب الجمهور انها ليست ايه؟ آية من الفاتحة. مذهب الجمهور. تفضل. ما طبعا هنوضح حاضر النقطة دي. حاضر طبعا اللي في أخطاء رهيبة بتحصل في قضية التأمين يا أخوانا. السنة إن المأموم يوافق الإيه؟ الإمام. المأموم السنة أن يوافق الإيه؟ الإمام في التأمين، لا يسبقه ولا يتأخر عنه. طيب كيف توافق الإمام؟ إزاي هتوافق الإمام؟ إذا بدأ الإمام يعني أنت بتكون جاهز. ساعة ما تسمع الإمام يبدأ ويقول تقوم أنت طالع معاه. الخطأ بقى أن بعض الناس يعني يدوبك الإمام بيقول ولا الضالين لسه هيجي ياخد نفسه، تلاقي الناس راح تطلع وتقول للإمام ايه؟ ابقى حصلنا، احنا هنسبقك وبقى حصلنا. يبقى هم وافقوا الإمام ام سبقوا الإمام؟ سبقوا الإمام. ولو سبق الإمام حرم من الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة تؤمن مع الإمام وتؤمن بتأمين الإمام، فيبقى الإمام هو القائد، الملائكة بتنتظر الإمام. ساعة ما يقول الإمام ما بيستنوش لما يخلص، لا ده هم بمجرد ما بيبدأوا معاه عشان يوافقوه، عشان يقولوا معاه. وانت كذلك ينبغي أن تفعل ذلك. فلا تبدأ من الخطأ يا اخوان، أنا بأكد اهو، من الخطأ ان احنا نقول آمين قبل ما يبدأ الإمام. امال تعمل ايه؟ ساعة ما يبدأ تقوم طالع معاه. هيقول في سره ازاي؟ لا ده احنا بنقول في الجهرية، هذا الكلام في الجهرية. اما في السرية فهو بيقول في سره وانت بتقول في سرك. في السرية هو يقول في سره وانت تقول في سرك، اما في الجهرية فينبغي ان تتابعه. فعن أبي هريرة رضي الله قال لك ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه. يبقى لا تسبقه ولا تتأخر عنه، لا تسبقه ولا تتأخر عنه. عمرك ما هتوافقه إلا أن كان هو يبدأ الأول، إلا أن كان هو إيه؟ تستنى لما يجي يبدأ تقوم طالع معه على طول. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة، خلي بالك بس من الحديث ده هو هنختم، فإن الملائكة يقولون آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وآخر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. خلي بالكم معايا، إذا أمن إيه؟ الإمام فأمنوا. يبقى أنت هتبدأ إمتى؟ معاه. ساعة ما يبدأ ابدأ معاه. إذا أمن فا الفاء هنا للترتيب والتعقيب. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.